بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم التعبيد لغير الله، يعني في الأسماء، ما حكم التسمية بالأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، مثلا كعبد الرسول، عبد الحسين، عبد العزة، وهكذا. هذه التسميات. والجواب عن ذلك أن هذا محرم، التعبيد لغير الله محرم. ونقل عليه ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد الكعبة وغير ذلك. وأقره العلامة ابن القيم في تحفة المودود. وإنما أخطأ ابن حزم رحمه الله بقوله حاشا عبد المطلب، يعني أن الأسماء كلها المعبدة لغير الله لا تجوز إلا اسم عبد المطلب. والصواب أن التعبيد لغير الله كله حرام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإن هذا من باب الإخبار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا إخبارا أنه ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب قد انتشر واشتهر بين الناس وجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن ذلك إنشاء، لم ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم اسما جديدا وسماه عبد المطلب، إنما هو يخبر عن شيء قد وقع وهو اسم جده وهو عبد المطلب. وسنقرأ كلام أهل العلم في ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله عز وجل، وليس في ذلك أدنى تعارض، وذلك لأنه هو ينتسب إلى جده عبد المطلب، حيث أن هذا هو اسمه علم المعروف به عند الناس، فهو لم ينشئ اسما عبد فيه شخصا إلى غير الله، يعني ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يسمي مولودا جديدا ويسميه عبد المطلب، إنما هو يذكر شيء قد عرفه الناس. قال: وإنما عرف الناس أنه ابن عبد المطلب، فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتسابه إلى عبد المطلب بتغيير اسمه. الآن لو غير، يعني وقال أنا ابن وغير عبد المطلب، ما سيعرفه الناس. قال: يعني الشيخ الألباني: أضرب لكم مثالا، كثير من الشيعة يسمون بعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك، وبعضهم يعني يسمى عبد، يعني عبد الزهراء وغير ذلك من الأسماء. قال الشيخ الألباني: ونحن نقول مثلا قال عبد الحسين في كتاب المراجعات كذا وكذا، ونحن الذين نقرر في كتبنا بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يتبادر لذهن من يقرأ قولي قال عبد الحسين في كتاب كذا أنني عبدت إنسانا لغير الله، لأنه كما يقول العلماء ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر. فالذي يقول قال عبد الحسين وما أشبهه ناقل وليس بمؤسس. الآن هذه الكلمة يقول ناقل الكفر ليس بكافر، أو الذي يحكي الكفر ليس بكافر. فعندما يقول إنسان الآن أن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هذا كلام كفر، لكن الذي ينقل هذا الكلام ليس بكافر. أو عندما نقول أن النصارى تقول المسيح ابن الله، هذا الكلام كفر، لكن الذي ينقل الكلام ليس بكافر، فناقل الكفر ليس بكافر. هذا من موسوعة العقيدة للشيخ الألباني رحمه الله، المجلد الثالث صفحة 1185. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال: بالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه. فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ. هذا الكلام تقرير من ابن حزم رحمه الله، ولكن هذا الكلام مردود. قال الشيخ العثيمين: ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد من أصحابه بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته. وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى. وهذا بمعنى كلام الشيخ الألباني. فيكون الخلاصة أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، لا بد على الإنسان إذا سمى المولود أن يسميه وأراد أن يعبده يعبده لله، كعبد الله، يعني كعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك أو عبد القدوس أو عبد السلام أو عبد المهيمن أو عبد الجبار أو عبد الباري أو عبد، يعني ما ورد في أسماء الله، يعني عبد الرحيم وهكذا. أسماء الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، أسماء الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، فيجوز أن يعبده ب يعني لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسماء الله. أما الذي يعبد لغير الله فإن هذا حرام. يا أخي، كيف تسمي ولدك عبد الرسول؟ هو ليس عبدا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: أنا عبد الله ورسوله. هو عبد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تسمي يعني هذا الولد عبد الرسول؟ وبعضهم يسمي عبد الحسين، ما يرضى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بهذا الحسين بن علي رضي الله عنه. عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد الزهرة، عبد الزهرة وغير ذلك من هذه التسميات، أو عبد الكعبة وغيرها، لا يجوز. هذا الفعل حرام، وعلى المسلم أن يختار الأسماء الطيبة لولده. وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر، أنه على المسلم أن يختار الاسم الطيب لولده. فكل ما عبد هي أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم بعدها كل ما عبد لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. وكذلك أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأسماء الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وجابر ويعني عبد الله ويعني سعد وغير ذلك، أسماء الصحابة بالآلاف. فهكذا تجد أن بعض الناس هداهم الله إذا جاء وقت التسمية كأن الأرض تضيق عليه بما رحبت، وكأن الأسماء ضاقت كلها، فيذهب يبحث عن الأسماء المشتبهة أو أسماء الكفار والعياذ بالله، أو أسماء اللاعبين، أسماء الممثلين، ويقلد في ذلك، يقلد في ذلك أعداء الإسلام. وهذا يكثر أيضا في النساء، في النساء هداهن الله البحث عن الأسماء الغربية والأسماء التي هي لا تجوز، تقليد للكفار. فعلى المسلم أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، والاسم له أثر، الاسم له أثر في صاحبه عندما يكبر الاسم له أثر في صاحبه. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء القبيحة غيرها وصاحبها يعني هو كبير في السن ومع ذلك غيرها، غير عاصية إلى جميلة، وغير يعني أصرم أو صرم غيره إلى زرعة، وهكذا تفاؤلا بالاسم الطيب، يتفاءل بالاسم الطيب. فعلى المسلم أن يختار هذه الأسماء الطيبة ويدع ما سوى ذلك. وهذه الأسماء منتشرة في بعض البلدان، عبد الحسين وعبد يعني الزهرة وعبد الرسول، وفي بعض المناطق عبد النبي. لا يجوز ذلك، لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فمن كان اسمه عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الزهرة أو غير ذلك يغير اسمه حتى لو كان كبيرا، هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.